أهل الحديث. فالناس حقيقة الذين ربحوا الدنيا والآخرة هم أهل الحديث، أما سواهم فهو من جملة الحيوان. ولسوف تذكر، ولسوف تذكر بر ذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجد الندمان. وكل هذا عندما يكون بعد الموت. رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليوناني، فهموا كما قال الرسول ممثلا للماء مهبطه على القيعان. رفعوا به رأسا من؟ أهل الإثبات، أهل السنة. ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليوناني، يعني لم يرفعوا به رأسا، بل حطوا وأعرضوا عنه. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان، لا الماء تمسكه. طيب كذب. نعم نعم نعم فيها نصفة ضدها الغي، معناه ضد الرشد، قد تبين الرشد من الغي. والغب يعني ما يأتي بعد يومه. نعم نعم. النسبة الصحيحة هي الموافقة. نعم. هي الواحدة إذا قلنا موافقة وجمعنا الموافقة بين الكتاب والسنة صار هذا دين واحد. تكون أربع موافقة في الكتاب المخالف، موافقة بالسنة ومخالف. اي نعم، واحد من الاربع عند الموافقه، عند الموافقه تكون نجمع موافقه الكتاب والسنه جميعا. لكن النسب هي موافقه ومخالفه في الكتاب والسنه اضافه الى الاثنين بصره. نعم. فاذا كيف فاذا غلطتم فإذا غلط حيث انتسبوا إلى عندنا اللي بعده فوضعتم له من القارنة. فإذا غلط حيث انتسبوا إلى خبر الرسول لا عندنا حيث انتسبوا إلى خبر الرسول الصواب. لا صحيح هو خبر الرسول. فلذا غلطتم حيث من تسبوا الى خبر الرسول. نعم حين وحيث ما نعم، لكن تبقى نصفه حين وحيث ترجع نصفه. كذب نعم. طير وقالوا ما له من حاصل إلا العلاء وكرب الأذهان، والله ما يجدي عليك هناك إلا الذي جاء بالوحيان، والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن، والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان، ولسوف تذكر بر ذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجد الندمان، رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان، فهموا كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطا على القيان.

فالعرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصار البستان. لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وآخر الحيطان. بالقوس يضرب في أصول العرس كي يجد الفوس يضرب في أصول العرس كي يجد الثراء ويظن ذا إحسان. بالفوس يضرب في أصول العرس كي يجد الثراء ويظن ذا إحسان. ويظل يحلف كاذبا لما تمد في ذات والتثبيت للعيدان. يا خيبة البستان من حطاب ما باد ذا الحطاب من بستان. في قلبي غل على البستان فهو موكل بالقطع كل اوان. فالجاهلون شرار أهل الحق والعلماء سادتهم أولو الإحسان. والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعات الكفران والشيطان. وشرارهم علماؤهم هم شر الخلق الآية فتهدي الأكوان. فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأنصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. يا قوم فرض الهجرتين بحالي والله لم ينسخ إلى ذا العام. ما كملنا مساره البستان. اللي عندكم ايش؟ مساره واو صاد مساره واو تاء مساره لا بالهاي ايش معنى؟ طيب مساره البستان. نعم مساره مساره اي مساره لا انا بالصاد سين. وش هو الشارع؟ ما تتكلم عنه ولا هراء أنا لن أتكلم عليه يعني ما أعرف ما أنا مصاوي لا براء براء براء أنا عندي مصاو إيه الحين هذه لا وبعد هذا الثاني كان يشرب في الغراس في تلك الحضارة كان يشرب فضل المياه التي تفيض من البستان. شارب فضل المياه مساره البستان منع. لكن من البلوى من الحصاد قطاع الغراس وعاقل الحضار. يقول